لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات، ويوم هنا ظرف، والعامل من العلماء من قال إنه بدل من الظرف السابق، يعني بدل من قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يوم ترى المنافقين والمنافقات، يوم يقول المنافقون والمنافقات. ومنهم من قال العامل أذكر كما سبق في يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني أذكر أيها الإنسان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. أيضا هنا أذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون والمنافقات إلى آخره. يوم يقول المنافقون والمنافقات، والمنافقون هذا مشتق من النفاق، وهو مشتق من النفق، والنفق هو جحر اليربوع، جحر اليربوع، لأنه يتخذ له نفق في الأرض فيجعل له بابان، باب ظاهر صريح من أتى وجده، هذا مكان اليربوع، وباب آخر لا يرى، يحفر الأرض برأسه حتى يبقى قشرة رقيقة، إذا خاف ضربها برأسه ثم خرج وهرب. فهذه تسمى نافقة، تسمى نافقة. المنافق لأنه يظهر الإيمان ويكتم ويخفي الكفر، كما أن اليربوع يخفي هذا الباب ليهرب معه، ولهذا يسمى ما يحفر في الجبل يسمى نفق، يسمى نفق، لأن الإنسان إذا دخل به استثر ما يراه أحد. فالمنافق يستر الإيمان لا يظهره، فسمي منافق. والنفاق الذي ذكره الله في القرآن هنا: وإذا جاءك المنافقون، والنفاق عموما يذكر في القرآن، فالنفاق منه ما هو كفر مخرج من الملة، صاحبه مخلد في النار، وهو المراد بهذه الآية، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فهذا كافر خارج من الملة، بل هو أشد من اليهود والنصارى، لأنه في الدرك الأسفل من النار. وهذا يسميها العلماء النفاق الاعتقادي، النفاق العقدي، نفاق اعتقادي، هذا يكفر صاحبه، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطل الكفر، يعني يحب أن الكفار ينتصرون والمسلمين يخذلون، يحب أن الإسلام يخذل والكفر ينتصر ونحوه. هذا هو الكفر الاعتقادي، فهو في الظاهر مسلم لكن في الباطن كافر. وهناك نفاق عملي، نفاق عملي، هذا لا يخرجه من الملة، صاحبه ليس بكافر لكنه على خطر عظيم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الصحيح: أربع من كنا فيه كان منافقة. هذا يسمى النفاق العملي، يعني صاحبه منافق لكنه منافق وهو مسلم، منافق وهو مسلم. والأصل أن النفاق الكذب وخلاف الوعد هذا من صفات المنافقين الكفار، لكن المسلم قد يأخذ صفة المنافق وقد يأخذ صفة الكافر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار، لأن المسلم قد يوجد معه صفة من صفات الكفار لكن صفة لا تخرجه من الملة. يقول الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يعني أذكر أيها الإنسان، أذكر إذا قال المنافقون والمنافقات يوم القيامة إذا عبر المؤمنون على الصراط: انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا. فما معنى انظرونا؟ بعض العلماء يقول انظرونا يعني أمهلونا، يعني أعطونا مجال لنأخذ من نوركم، أمهلونا، أعطونا مجال نأخذ من هذا النور الذي معكم. وقيل انظرونا يعني انتظرونا، اصبروا لأجل نأخذ من نوركم، انتظرونا. وبعض العلماء يقول انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انظروا إلينا، انظروا إلينا، لأن المؤمنين وجوههم نور، فيريدون أن ينظر المؤمنون إليهم فيرون من نور وجوههم، تضيء لهم وجوههم، لأن وجوه المؤمنين نور يوم القيامة. فالمنافقون يريدون هذا النور، إذا رأوا ما عند المؤمنين من النور، وإذا رأوا سرعة المؤمنين إلى الجنة، لأن المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة، فيقول المنافقون انظرونا، امهلونا، انتظرونا، نأخذ من نوركم، لكن هذا لا ينفعهم. يقول الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا نقتبس، أو انظروا إلينا نقتبس من نوركم. والاقتباس الاستضاء، يعني نستضيء من نوركم، يعني نأخذ من هذا النور ونستضيء. انظرونا نقتبس من نوركم. قال الله عز وجل في قصة موسى: لعلي آتيكم منها بقبس، يعني بإضاءة، بشيء نستضيء به ونشعل النار. نقتبس من نوركم. شوف سبحان الله، لأن المنافقين ليس لهم نور أصلا، هم يريدون من نور المؤمنين. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، قيل ارجعوا وراءكم. قيل من القائل؟ قيل إن القائل الملائكة، يقول لهم ارجعوا وراءكم. وقيل إن القائل المؤمنون، يقول لهم ارجعوا وراءكم. طيب لماذا يرجعون وراءهم؟ ليلتمسوا نور. ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. طيب أين وراءهم؟ وراءهم وين؟ بعض العلماء يقول ارجعوا وراءكم أن يرجعوا للدنيا، لأن المؤمنين أخذوا نورهم من الدنيا في الأعمال الصالحة، فأخذوا النور بالأعمال الصالحة لما كانوا في الدنيا. فأنتم أيها المنافقون ارجعوا إلى الدنيا، خذوا مثل هذا النور. وقال البعض إن قولهم ارجعوا وراءكم لأن المنافقين وراءهم ظلمة، وراءهم ظلمة، وهم الآن يمشون بلا نور، فيقول المؤمنون لهم تحكما بهم واستهزاء واحتقارا لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني اذهبوا للظلمة اللي وراءكم خذوا منها نور. مثل ما تقول شخص الآن روح للمكان اللي وراك خليه ينفعك، المكان اللي وراك هل فيه نافع؟ ما في شيء. فهم يقول ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني ارجعوا إلى الظلمة التي خلفكم خذوا منها نور، خلوها تنفعكم لعل عندها نور. وهذا ما بالتحكم والاحتقار والازدراء فيهم وفي حالهم عياذا بالله. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجعون، فيرجعون مباشرة، ثم يضرب بينهم بسور له باب. قال جل وعلا: وقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني اطلبوا هنالك نور، لكن ليس هناك نور ولن يحصلوا على نور، إن هذا من باب التحكم بهم والازدراء. ويضرب بينهم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب. كاتب يضرب غلط، فضرب بينهم بسور له باب. بعدما ذهبوا ضرب بينهم بسور، يعني حصن حصين عظيم لا يستطيع أحد أن يتجاوزه، وهذا الحصن فيه باب، الباب يدخل منه المؤمنون ولا يدخل منه المنافقون. فضرب بينهم بسور له باب، وهذا السور طبعا حصن عظيم بين المنافقين وبين المؤمنين، بين الجنة وبين النار، وهو أيضا جهته إلى النار، كما قال جل وعلا: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. باطنه يعني من جهة المؤمنين فيه الرحمة، والمراد به الرحمة الجنة، يعني من جهة المؤمنين فيه الجنة. وظاهره يعني من جهة المنافقين فيه العذاب، يعني فيه النار عياذا بالله. هذا جزاء أعمال المنافقين على كفرهم وإعراضهم عن طاعة الله جل وعلا، وهذا إكرام المؤمنين أنه من جهتهم فيه الرحمة، ومن جهة المنافقين فيه عذاب النار والعياذ بالله. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فلما ضرب السور بينهم ورأوا ما حال بينهم وبين المؤمنين لا يملكون إلا المنادى فينادونه ألم نكن معكم، يعني كنا أخويا لكم، كنا أصحاب في الدنيا، ألم نكن معكم. وهذا مثل نداء الكفار للمؤمنين، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمه مع الكافر. هنا ينادونهم، طيب ينادونهم يستعطفون المؤمنين بأي شيء، يستعطفونهم بالصحبة السابقة لهم، بقاءهم معهم في الدنيا، حياتهم معهم في الليل والنهار، لكن حياة الفرق فيها عظيم. هؤلاء حياة إيمان وسعادة، وهؤلاء حياة نفاق وكفر. قالوا ألم نكن معكم، يعني ألسنا معكم في الدنيا، نصلي معكم ونصوم معكم ونذهب ونأتي معكم. فماذا قال المؤمنون؟ قالوا بلى، نعم كنتم معنا، لكنكم كنتم معنا بأبدانكم، أما بقلوبكم وإيمانكم فلستم معنا، بل أنتم مع الكفار. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. وبلى حرف جواب يقوله المؤمنون، يقول نعم بلى كنتم معنا في الدنيا، كنتم معنا في الحياة الدنيا، لكنها معية تختلف، معية في الظاهر، إسلام ظاهر وكفر باطن، هذه معيته. قالوا بلى ولكنكم، هذا استدراك، يعني نعم كنتم معنا، لكن ها نستدرك، ما كنتم معنا على الإيمان، ما كنتم معنا على الإسلام، لا كنتم معنا تأكلون كما نأكل، تشربون كما نشرب، تعيشون معنا، تصلون معنا في المسجد، يصلون وهم كذبة، يصلون وهم خائنين لله ولرسوله وللمؤمنين. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. ولكنكم فتنتم أنفسكم، والفتنة الضلال والنفاق، يعني فتنتم أنفسكم بالنفاق. ويؤخذ من هذه الآية أن النفاق فتنة والكفر فتنة ضلال عظيم. ولكنكم فتنتم أنفسكم بأي شيء فتنوا أنفسهم؟ بإظهار الإسلام وإبطال الكفر. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، التربص الانتظار. طيب هم يتربصون، يعني ينتظرون أي شيء. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، الناس أيضا انتظروا في الحياة، انتظروا حتى المؤمنين حتى ماتوا، لكن ما المراد بتربص المنافقين؟ انتظارهم هنا أي شيء؟ ينتظرون ماذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوادث الدهر، هذا انتظارهم. فالمنافقين يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمين، أي شيء يتربصون، ينتظرون ماذا يفعل بهم، هل يحصل لهم كارثة؟ هل يحصل لهم شيء من نوع الدهر؟ هل يقتلون؟ هل يفعل بهم ما يسوءهم؟ هكذا يريد المنافقون. فكانوا ينتظرون هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. ولكنكم تربصتم وارتبتم، الريب الشك، يعني كنتم في الحياة تنتظرون ما يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أهل شك، تشكون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تصدقون به، تشكون بالقرآن، تشكون بأحكام الشريعة. ولهذا المؤمن يجب عليه أن يكون على يقين جازم، أي شيء يشك به الإنسان من الإيمان بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو باليوم الآخر لا يجوز أن يشك ولو واحد بالمئة. ولهذا الإيمان كله مبني على الجزم واليقين، لا يجوز الشك. لو أن واحد حصل عنده من الشك قليل جداً في الجنة ولا في النار ولا في أي شيء، قال أنا يعني متردد ولو لحظة نقول هذه كفر ما يجوز، لأن الإيمان مبني على اليقين. فنؤمن إيمانا جازما بأن القرآن حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلينا، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأن الواجب توحيد الله، توحيد الله جل وعلا، والمحرم الإشراك به إلى آخره. ونجزم ونوقن بالقضاء والقدر بأركان الإيمان الستة، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. كل هذه لا بد فيها من الجزم، والتردد والشك فيها محرم. المنافقين كان حالهم الريب الشك، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني يعني أمانيهم الباطلة، أمانيهم الباطلة. ما هي أمانيهم؟ أولا كانوا يدعون أنهم محسنين، يدعون أنهم محسنون، ويدعون أنهم يوفقون، يوفقون بين المسلمين وبين الكفار. وهذه عادة المنافق كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافق كالشاه العائرة بين قطيعين، بين فريقين. الحين الآن الشاه التي تذهب إلى قطيع من الغنم وتجد هذه الغنم ما هي بصواحبها، تذهب إلى غنم أخرى ما هي بصواحبها، فتجدها عائرة بين قطيعين. المنافق مثله، مرة يذهب الكفار مرة يذهب المؤمنين. لماذا؟ يريد أن يوفق، يأخذ المصلحة عند الكفار يأخذ المصلحة عند المؤمنين، كما قال الله عز وجل عنهم: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحسان وتوفيق، يوفقون بين الكفار والمؤمنين. لكن هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون هناك موافقة بين الكفار والمؤمنين أبدا. أما مراعاة مصالح، مراعاة عقود، مراعاة التعامل بين الكفار والمسلمين، هذا أمر ما له علاقة بالإحسان والتوفيق. وغرتكم الأماني وغر، حتى جاء أمر الله، حتى جاء الموت. فلما جاء الموت ما نفعهم، أمانيهم لم تنفعهم، ولم ينفعهم توفيقهم بين المؤمنين والكافرين، كل هذا لا ينفعهم، حتى جاء أمر الله. وأمر الله هنا بعض العلماء يقول إذا جاء الموت، وهو تفسير صحيح ما في إشكال، يعني حتى جاءهم الموت، والموت سمى أمر الله. ومن العلماء من قال حتى جاء نصر الله ورسوله، لأن الله عز وجل نصر رسوله ونصر المؤمنين، فلم ينفع المنافقين إحسانهم وتوفيقهم بين الكفار والمسلمين. ولا إذا احتملت أكثر من معنى ليس هناك مانع من حمله عليه، فنقول نعم حتى جاء أمر الله، يعني حتى جاءهم الموت، وحتى جاء أمر الله أيضا حتى نصر الله رسوله. والمنافقون يرون بأم أعينهم نصرة الله ورسوله وخزيهم وهلاكهم وعارهم. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، وغركم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، الغرور الشيطان. غركم بالله، كيف يغرنا الشيطان بالله؟ يغرنا الشيطان بحلم الله وستره، فيغر الناس. ولهذا بعض الناس الآن يغتر من حلم الله ومن ستره، فإذا الله عز وجل أخذ يستره وينعم عليه ويعافيه ويمده بالنعم، يغتر بهذه النعمة فيكفر، يغتر بهذه النعمة فيكفر. وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، فاليوم الآن يوم القيامة لا يؤخذ من المؤمنين ولا من الكفار، لا يؤخذ منكم فدية. والفدية هو ما يفتدي به الإنسان نفسه من العذاب، يدفع فدية حتى يسلم من العذاب، فهذا لا ينفع. لو يفتدي المنافق بأمواله كلها وقصوره بل وأولاده وأهله وجميع من في الأرض يفتدي، ما نفعه ذلك. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ما تقبل منه ولا ينفعه. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، والفدية كما سبق هي ما يفدي الإنسان بها نفسه عن العذاب، يقدمه فدية حتى لا تعذب نفسه في نار جهنم، لكن هذا لا ينفعه. بل إن ورد أن المؤمن يفتدي نفسه بالكافر، كيف يفتدي نفسه بالكافر؟ يعني إذا كان المؤمن له مقعد في النار وله مقعد في الجنة، أي إنسان له مقعد في النار ومقعد في الجنة، إن أطاع الله أراه الله مقعده في النار فقال هذا مقعدك في النار لو عصيت الله، فيذهب به إلى الجنة. فيقال افتدي في هذا المكان، جيب واحد مكانك، فيأخذ كافر يحط مكانه في النار. أما الكافر والمنافق فإنه ليس له فدية يفدي بها نفسه بالنار جهنم. ولهذا قال الله جل وعلا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، لا أنتم ولا الكفار، ما يؤخذ منكم فداء، لأنهم أهل للنار وليسوا أهلا للرحمة والجنة. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. مأواكم يعني منزلكم الذي تأوون إليه. وانظر إلى كلمة مأواكم، عياذا بالله. المأوى هو الذي يأوي إليه الإنسان دائما، ولهذا يسمى البيت مأوى الإنسان، مكان السبع، مكان الدواب، الشخص الذي يأتي إليه دائما يقول هذا مأواه. فالمأوى مكان الشخص الذي لا يفارقه، يأتيه دائما. فالنار مأواه، هم فيها دائما لا يخرجون منها. مأواكم النار هي مولاكم، هي مولاكم يعني هي التي تتولى أموركم، تتولى شؤونكم. وإذا كان الذي تتولى شؤونهم وأمورهم النار، فما ظنكم ماذا ستفعل بهم النار؟ ستريهم أشد العذاب. والنار مولاهم وهم مولى لها، هم مولى للنار وهي مولى له. كيف؟ النار مولاهم لأنها هي التي ستتولاهم وستحرقهم وتعذبهم، وهم مولى للنار لأنهم عملوا بأعمال أهل النار فتولوها. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. بئس المصير يعني بئس ما تصيرون إليه، بئس المرجع والبقاء الذي تصيرون إليه وتبقون به. فهل هناك مقارنة بين من مأواه النار يعيش فيها أبدا يقاسي حرها وعذابها، وبين من يتنعم في جنة الله جل وعلا؟ فلما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموقف العجيب العظيم في عبور المؤمنين بالصراط ومنادات المنافقين لهم وطلب النور والإضاءة، ذكر المؤمنين بذلك فقال سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن يعني ألم يأتي الوقت الذي تخشع فيه قلوبهم، ألم يحن الوقت، ألم يجي الوقت الذي تلين به القلوب؟ فعلا والله يا إخوة، ألم يأني لنا أن تلين قلوبنا؟ ألم يأني لنا أن نقبل الله جل وعلا وهو يمدنا بالنعم الظاهرة والباطنة؟ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم بذكر الله؟ بالمناسبة يذكر أن أحد السلف الأئمة العظام العباد الزهاد أنه في أول حياته كان سارق، كان حرامي يسرق البيوت، يقفز بالبيوت ويسرق. وليلة من الليالي قفز على بيت ليسرق، فلما قفز على الجدار سمع صاحب البيت يصلي في الليل يتهجد ويقرأ هذه الآية صاحب البيت يرددها ويبكي ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا الذي قفز الحرامي سمع هذه الآية فبقي على الجدار يسمع هذه الآية. فلما رددها ذلك الرجل المصلي مرة مرتين ثلاث، تأثر السارق، تأثر الحرامي، وقال: بلى، آن لقلبي أن يخشع، آن لقلبي أن يخشع. فنزل من الجدار وترك السرقة، ثم تاب إلى الله جل وعلا، فصار إماما من أئمة العلم والدين. والإنسان ينبغي له أن لا ييأس، القلب يحتاج إلى أن يذكر مرة مرتين ثلاث أربع، ثم يقبل إلى الله جل وعلا. لكن المصيبة، مصيبتنا الآن أننا نبعد عن القرآن، فكيف نخشع ونتذكر؟ كيف تخشع قلوبنا؟ نبعد. يعني بعض الناس الآن يأخذ له أسبوع أسبوعين ما فتح المصحف ولا رأى بعينه، يعني هذا كيف يعيش؟ إنك تتعجب أن إنسان يعيش وله أيام لم تكتحل عينه بالقرآن، ولم تتعطر أذنه بسماعه، ولم يتلذذ لسانه بقراءة آياته. عجبا، ما أدري كيف يعيش الإنسان. هل يستطيع الإنسان الآن أن يأخذ له يومين ثلاث أيام أربع أيام ما يتغدى ولا يتعشى ولا يفطر؟ ما يستطيع. القرآن للقلب أشد من الطعام للبدن، أشد من الطعام للبدن. ولهذا ورد على ابن عباس أنه قال: من لم يختم القرآن في الشهر مرة فقد هجر القرآن. بعض الناس يا أخوان يحفظ عشرات القصائد، يسرد لك وهو جالس مئة بيت قصيدة، لكن تقول له: تعال يا أخي اقرأ، كم تحفظ من جزء عامة؟ قال: والله ما أحفظ شيء. وفي المناسبة لعلها من باب الطرف، يعني يقال أن واحد سأل شخص قال: من يعرف العشرة المبشرين في الجنة من الصحابة؟ من يعرفهم؟ فقام رجل قال: نعم أنا أعرفهم. قال: من هم العشرة؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: أنت ما عديت عشرة، أنت عديت عن الصحابة كلهم. قال: أنا حفظت العشرة. قال: وين حفظتها؟ قال: من خطيب الجمعة يرددها في كل خطبة رضي الله عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين، هؤلاء هم العشرة، هي حفظ هذا. لكنهم يحفظون الآن الشعراء، من ترى من انتقل إلى مرحلة المئة، من انتقل إلى مرحلة أربعين، من فاز بشعر المليون، من الشاعر. والشباب أيضا يعرفون اللاعب عربي أو أجنبي، مسلم أو كافر، يحفظون أسماء اللاعبين. لكن ندخل في البيت قصة عن بعض الصحابة، عن بعض التابعين، ما نعرفهم. ولهذا يا إخوة، من رام أن يخشع قلبه وله أيام عن كتاب الله جل وعلا فليبكي على نفسه. من أخذ أيام عن كتاب الله جل وعلا فليبكي على نفسه. ولهذا نقول يا إخواني، ما المانع لو الإنسان جعل لنفسه يعني كل يوم ربع ساعة، 15 دقيقة، اقرأ فيها أقل شيء 15 دقيقة. يعني البعض يجلس على الورق والبلوت والسحر 5 ساعات 6 ساعات، لكنه لا يمسك المصحف بيده 5 دقائق من ألقاه وانتهى. أي قلب يعيش عن القرآن؟ أي قلب يعيش بلا سورة البقرة وآل عمران؟ أي قلب يعيش بلا السبع المثاني والقرآن العظيم؟ ولهذا نحن الآن نقرأ: ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ولا نتأثر، لكن رددها وكررها. ولعلي أختم، أحد المشايخ ألقى محاضرة فسمعته قال، يقول إن أحد الإخوة يعرفه، يقول إنه قال: إن قلبي قاسي، وحاولت أن يلين قلبي ما استطعت. فقال لي شخص: أكثر من قراءة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كرر هذه الصورة. يقول: فكررها مرتين ثلاث وعشر وعشرين 50 60، ففي النهاية انفجر في البكاء، انفجر في البكاء. خذوا لكم يا إخواني دقائق، عشوا مع كلام الله، اكحلوا عيونكم برؤية المصحف، عطروا أذانكم بسماع كلام رب العالمين. نحن الآن يا إخوان أقبلت علينا القنوات الفضائية من كل جهة، القلب مضغة وتصب به العين، تصب به الأذن، يصب به اللسان، يصب به الأنف، يصب به يصب به تصب به الجوارح كيف يعيش؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العيشة الطيبة المباركة، ويجعلنا وإياكم من الذين يتعلق بالقرآن لا يعيش عنه ولا يصبر عنه. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.